للروح نيالي الا بقلب ربالي ما حد غيره يحلالي ربيته بحناني من احضاني كبرته عفت الدنيا ما عفته يرمش لو علمته اول ما رماني اقل للروح نيالي الا بقلب ربالي ما حد غيره يحلالي ربيته بحناني لين احضاني كبرته عفت الدنيا ما عفته يوم شلون علمته اول ما رماني لو يقدر يعود بش يعود لي يا قلبي يا مقرود كله من نداي وقت لو يقدر يعود بش يعود لي يا قلبي يا مقرود كله مني جاي الروح نيالي حلب قلب ربالي بحناني